إلى المحكمة الشرعية قد ويفصل من عمله مدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة الحد عليه في المركز نفسه أو في الهيئة نفسها، علما بأنه يعول أسرة قد يؤدي به إلى ضياع تلك الأسرة؟ نعم، جزاكم الله خير. أولا، المعروف أن رجال الحسبة لا يملكون التأديب، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدا بدون إذن من ولي الأمر. ثانيا، إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد، فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تكفى الله برزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. أما إذا كان الرجل ليس معروفا بالشر والفساد ورأه من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه ومع مراقبته بعد ذلك، فهذا لا بأس به، لأن مسائل التهم ليست لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال إنه لا يمكن إسقاط الحد، إنما تبيح التعزير، والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد أنهم على المنهج السلفي، ولكن هناك من يقحم بعض المناهج أو الدعوات، ربما بعض المذاهب الضالة كمذهب الخوارج، هل ترون لهذا فضيلة الشيخ مسوغا أم أنه يفرق الأمة ويشتت الصف؟ نعم، لقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه يوم الجمعة وفي مناسبات أخرى أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا أنه يريد أن تكون الأمة أمة واحدة لا تتفرق ولا تختلف، ولا يكون في بعضها في قلوب بعضها شيء على الآخرين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ما هو اختيار لدرء فتنة، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ولاة الأمور على ظلمهم وعلى جورهم وعلى أثرتهم واستبدادهم، وأخبر أن هذا سيكون، فقال للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. وقال: إذا لم يؤدوا حق الله فيكم فأدوا حق الله لهم عليكم، واصبروا على ما فرطوا وحسابهم على الله عز وجل. ولا شك أن مما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام إغار الصدور على ولاة الأمور، والحديث بما يوجب كراهتهم وبغضهم، وذلك لأن الأمة الإسلامية يقوم أمرها على صنفين من الناس: على العلماء وعلى الأمراء، وهم أولو الأمر الذين قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون وغيرهم من أهل العلم: أولو الأمر منا هم العلماء والأمراء، فالعلماء قادة الأمة بشريعة الله، والأمراء قادة الأمة بسلطان الله عز وجل. فلولا العلماء ولولا الأمراء لم يحصل للناس من هذا. أقول لولا العلماء والأمراء ما استقامت الأمة. عليكم السلام، زي يا أخي الرحمن، ما استقامت الأمة؟ لأن العلماء يقودون الناس بالشريعة، والأمراء يقودون الناس بالسلطة والتنفيذ. فإذا تكلم أحد في الأمراء أو تكلمت العلماء بما يوجب عداوتهم والحط من قدرهم فإن الأمة تضيع، لأنه لا يكون لها علماء تثق بأقوالهم فتضيع الشريعة، وليس لديها أمراء تثق بتصرفاتهم فيضيع الأمن. لهذا نرى أن من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء. نعم، ونعني بالأمراء ولاة الأمور أمور الدولة. وإذا رأى شيئا من هؤلاء يخالف ما يرى أنه شرع فالواجب عليه النصيحة، وليس الواجب إفشاء هذا الشر أو هذه المخالفة. ينصح بالكتابة إذا لم يستطع، تكون الكتابة بواسطة يعطيها من يوصلها المسؤولين من العلماء أو الأمراء، وإلا فلا نشك أنه يوجد خطأ من العلماء ويوجد خطأ من الأمراء سواء كان متعمدا أو غير متعمد لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا. ولم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وفي أمرائها. ما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلموا فيه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحمل في الناس في قلوبها عليه، ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته. ما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إلا هذا، خرجوا عليه وقالوا إنه خالف الشرع وكفروه وكفروا المسلمين معه وحصل ما حصل من الشر. فالواجب علينا أيها الأخوة هو نحن ولله الحمد في هذا البلد كما قال الأخ السائل، بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راد من كل مكان، وهي من خير ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعة، وهذا أمر مشاهد. ولا نقول إنها تامة 100%، لا، عندها قصور كثير وفيه ظلم وفيه استئثار، لكن الظلم إذا نسبته إلى العدل وجدت أنه إيش؟ لا شيء، أقل مو أقل، لا شيء. يعني إذا قدرنا أن المملكة السعودية 10 ملايين، لا تستطيع أن تخرج 1000 واحد مظلوم ظلما حقيقيا ولم نتمكن من رفعه أبدا. فإذا كان كذلك كيف نقول أن الظلم فاشل وكثير؟ هذا مو صحيح. الواجب أن الإنسان ينظر بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. شنآن يعني بغض، ويجرم بمعنى يحمل، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى واتقوا الله. فأقول إننا ولله الحمد في بلاد آمنة مطمئنة هي خير ما نعلمه من بلاد المسلمين في تطبيق الشريعة. فالواجب علينا أن نحرص على توحيد الكلمة ما استطعنا، وأن نجعل الخلاف الذي يكون بيننا من باب الاجتهاد، وأن نتناقش فيما بيننا فيما يظن بعضنا أنه خطأ حتى نصل إلى الصواب جميعا. وإذا علم الله من نيتنا أننا نريد الحق يسره لنا ويسر لنا الاجتماع عليه. هذا ما أحببت أن أقوله حول هذا الموضوع، وأرى أنه يجب الكف عن مساوئ الناس ولا سيما العلماء والأمراء، وأنه يجب إصلاح الخطأ بقدر الإمكان، ولكن بالطريقة التي يحصل بها المقصود ونسلم فيها من المحذور.

إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما لكل أمة. لا يستطيعون، اللهم إلا إذا جاء المهدي، فهذا أمر الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، كثرت في هذه الأزمان غيبة ولاة الأمور، فما حكم غيبة من لم يحكم بما أنزل الله؟ نعم، غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين. الوجه الأول أنها غيبة مسلم، وقد قال الله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا. والوجه الثاني أن غيبة ولاة الأمور يترتب عليها من الشرور والفساد ما لا يترتب على غيبة الرجل العادي، لأن الرجل العادي إذا اغتيب فإنما عيبه على نفسه، لكن ولي الأمر إذا اغتيب لازم من ذلك كراهة الناس له وتمردهم عليه وعدم الإقبال لتوجيهاته وأوامره، وهذه مضرة عظيمة توجب الفوضى، وربما يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس. وأما من لم يحكم بما أنزل الله فيقال ينكر الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، ولا ينكر أيضا علنا، لأنه لا فائدة من إنكاره علنا، وإنما ينكر على الحاكم نفسه ويكتب إليه بذلك ويقال له يعني نصيحة، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى يقرب عن الشمس، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه، مو هكذا اقرب أنت اقرب لا اقرب يا أخي، فإن كان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه فهذا المطلوب، وإلا كتب النصيحة وهو مخلوق، وإلا وجهها وكتب النصيحة ووجهها وأعطاها من يوصلها إلى الحاكم. نعم. والآن إلى الأسئلة. طيب يا شيخنا حفظه الله، هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب أم أن منها ما هو للوجوب ومنها ما هو للاستحباب، وكيف يمكن معرفة ذلك؟ أثابكم الله تعالى. أوامر ولاة الأمر تنقسم إلى أقسام، القسم الأول ما لا يجوز طاعته، وذلك فيما إذا أمروا بمعصية الله، مثل أن يأمروا بحلق اللحية أو يأمروا بأشياء منكرة، فهذا لا يجوز طاعته فيه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل، مما يدل على أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، أي فيما ليس بمنكر. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وأمرهم بطاعته، وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها فتوقفوا، وقالوا إننا لم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، وأبوا أن يدخلوا النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا واحد. القسم الثاني أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله من العبادات، فهذا إن كان واجبا مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس عليها فطاعته هنا واجبا من وجهين. الوجه الأول أنها واجبة في الشرع بدون أمر ولي الأمر، والثاني أنها تزداد تأكيدا إذا أمر بها ولي الأمر. الثالث أن يأمر بعبادة غير واجبة لكنها مشروعة، مثل أيام الناس بالصيام، يقول أيها الناس صوموا غدا فإننا سوف نخرج إلى الاستسقاء نستسقي ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غدا، فهذا لازم لا تلزم طاعته، لأن هذا عبادة بين العبد وبين ربه فلا تلزم طاعته.